ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر والثواب. ليلة القدر خير من ألف شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة، ففي الغفلة العطب، تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر. فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري، فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر. أما قد خصنا الله بشهر، أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر؟ فكم خبر صح بما فيها من الخير. روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر. ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر. ألا فادخروها، إنها أنفس من أنفس الذكر. فكم من معتق فيها، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل الأجر. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الهاربين عن المنكرات، الآمنين في الغرفات، مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. اللهم أعذنا من مضلات الفتن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل طاعتك وولايتك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقرأ في المصحف والجوال أشغله. أكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك استفهام أو سؤال في الموضوع أو في غيره من أمور العقيدة فنتحاور فيه. نسأل الله التوفيق للصواب. أستغفر الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.